إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا اليوم الخميس الموافق للسادس عشر من شهر شوال. الطيران الحربي الأسدي والاحتلال الروسي ينفذان 5 غارات جوية بالصواريخ الفراغية على مدينة إدلب مساء يوم أمس. استهدفت منطقة سادكوب الواقعة على الطريق الواصل بين إدلب سرمين وقسم الطبقي المحوري في المشفى الوطني داخل المدينة، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة، وغارتين بالقرب من فرع أمن الدولة وأخرى بالقرب من فرع الأمن العسكري في شارع القصور، ما أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى في صفوف المسلمين وأضرار مادية كبيرة ودمار كبير في الأبنية السكنية. كل ذلك ضمن سياسة ممنهجة هدفها قتل المسلمين وتدمير البنية التحتية للمدينة والقضاء على سبل الحياة فيها. عملية استشهادية لأحد أسود جيش الفتح على جبهة الملاح في ريف حلب الشمالي ضد عصابات الأسد وميليشياته، والتي أسفرت عن وقوع عشرات القتلى في صفوف الروافض، إضافة إلى تدمير المجاهدين دبابتي T-72 و3 عربات BMP ومدفع 23 بصواريخ ميم دال. المجاهدون يعلنون عن تفجير نفق تحت مبنى فرع المرور في منطقة باب جنين وسط مدينة حلب، ومقتل وجرح كل من كان بداخله من عصابات الأسد وميليشياته. المجاهدون يحبطون هجوما لكتيبة المختار القيادية في ميليشيا لواء صقور الصحراء نصيري الأسدي على جبهة كنسبة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، ويردون معظمهم بين قتيل وجريح، حيث عرف من بين قتلاهم قائد الكتيبة الشبيح الرائد علي درداري الملقب بالختيار. المجاهدون يدمرون سيارة محملة بالذخيرة العصابات الأسد عند مدخل كلية مدفعية الراموسة بحلب بعد استهدافها بالأسلحة الرشاشة، كما يتمكنون من قطع طريق إمداد عصابات الأسد في منطقة الراموسة. سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف المسلمين بينهم أطفال نتيجة غارات جوية من قبل طيران الاحتلال الروسي على قلعة سمعان وبلدتي كفر حلب والسحارة في ريف حلب الغربي. بعد انتهاء مهلة الساعتين التي أعطيت للروافض والنصيرية، المجاهدون في جبهة القلمون بريف دمشق ينفذون حكم الإعدام بحق مجموعة من أسرى عصابات الأسد والبالغ عددهم 14 عنصر.